أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله إن هذه أمتكم أمة واحدة يقول دينكم دين واحد. وقال الحسن البصري في هذه الآية: بين لهم ما يتقون وما يأتون، ثم قال إن هذه أمتكم أمة واحدة أي سنتكم سنة واحدة. فقوله إن هذه إن واسمها وأمتكم خبر إن أي أن هذه شريعتكم التي بينت لكم ووضحت لكم. وقوله أمة واحدة نصب على الحال، ولهذا قال وأنا ربكم فاعبدون، كما قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، يعني أن المقصود وعبادة الله وحده لا شريك له بشرائع متنوعة لرسله، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقوله وتقطعوا أمرهم بينهم أي اختلفت الأمم على رسلها، فمن بين مصدق لهم ومكذب، ولهذا قال كل إلينا راجعون أي يوم القيامة، فيجازي كلا بحسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن أي قلبه مصدق وعمل عملا صالحا فلا كفران لسعيه، كقوله إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أي لا يكفر سعيه وهو عمله، بل يشكر فلا يظلم مثقال ذرة. ولهذا قال وإنا له كاتبون أي يكتب جميع عمله، نكتب جميع عمله فلا يضيع عليه منه شيء. قال تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى وحرام على قرية، قال ابن عباس رضي الله عنهما وجب، يعني قدرا مقدرا أن أهل كل قرية أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة. تحريم قدري. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هكذا صرح به ابن عباس رضي الله عنهما وأبو جعفر الباقر وقتادة وغير واحد. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أنهم لا يرجعون أي لا يتوبون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والقول الأول أظهر والله أعلم. وقوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قد قدمنا أنهم من سلالة آدم عليه السلام، بل هم من نسل نوح أيضا من أولاد يافث أبي الترك، والترك شرذمة منهم، تركوا من وراء السد الذي بناه ذو القرنين. وقال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وقال في هذه الآية الكريمة: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي يسرعون في المشي إلى الفساد. والحدب هو المرتفع من الأرض، قاله ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وأبو صالح والثوري وغيرهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذه صفتهم في حال خروجهم، كأن السامع مشاهد لذلك، ولا ينبئك مثل خبير. هذا إخبار عالم ما كان وما يكون. هذا إخبار عالم ما كان وما يكون. سبحانه، عالم بما كان. نعم، إخبار عالم ما كان وما يكون. إخبار عالم ما كان. عالم ما كان. نعم، جزاك الله خير. صلى الله عليه وسلم. إخبار عالم ما كان وما يكون. الذي يعلم غيب السماوات والأرض، لا إله إلا هو. وقال ابن جرير: قال حدثنا محمد بن مثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن عبيد الله ابن أبي يزيد. عن عبيد الله ابن أبي يزيد قال: رأى ابن عباس رضي الله عنهما صبيانا ينزو بعضهم على بعض يلعبون، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هكذا يخرج يأجوج ومأجوج. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد ورد ذكر خروجهم في أحاديث متعددة من السنة النبوية. فالحديث الأول، قال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا يعقوب، قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر ابن قتادة، عن محمود بن لبيد رضي الله عنه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون كما قال الله عز وجل: وهم من كل حدب ينسلون، فيغشون الناس وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم، ويضمون إليهم مواشيهم ويشربون مياه الأرض، حتى إن بعضهم لا يمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبسا، حتى إن من بعدهم لا يمر بذلك النهر فيقول: قد كان هاهنا ما مرة، حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أحد في حصن أو مدينة، قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، بقي أهل السماء. قال: ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء، فترجع إليه مخضبة دماء للبلاء والفتنة. مخضبة دما، مخضبة دما للبلاء والفتنة، للبلاء والفتنة. فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل دودا في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقه، فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس. فيقول المسلمون: ألا رجل يشري نفسه فينظر ما فعل هذا العدو؟ قال: فيتجرد رجل منهم محتسبا نفسه قد أوطنها على أنه مقتول، فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض، فينادي: يا معشر المسلمين، ألا أبشروا، إن الله عز وجل قد كفاكم عدوكم. فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون في مواشيهم ويسرحون مواشيهم فما يكون لها رعي إلا لحومهم فتشكر عنه كأحسن ما شكرت عن شيء من النبات أصابته قط. ورواه ابن ماجه من حديث يونس بن بكير عن ابن إسحاق به. الحديث الثاني: قال الإمام أحمد رحمه الله أيضا قال: حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي قال: حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر قال: حدثني يحيى ابن جابر الطائي قاضي حمص قال: حدثني عبد الرحمن بن جبير ابن نفير الحضرمي عن أبيه أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجوهنا، فسألناه فقلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال الغدات فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: غير الدجال أخوفني عليكم أخوفني مني عليكم نعم. فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب جعد قطط عينه طافية، وإنه يخرج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وشمالا: يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا. قلنا: يا رسول الله، ما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذاك اليوم الذي هو كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: لا، أقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله، فما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح. قال: فيمر بالحي ف فيدعوهم فيستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، وتروح عليهم سارحتهم وهي أطول ما كانت ذرا وأمده خواصر وأصبغه ضروعا، ويمر بالحي فيدعوهم فيردون عليه قوله، فتتبعه أموالهم فيصبحون ممحلين ليس لهم من أموالهم، ويمر ليس لهم من أموالهم شيء، فيصبحون ممحلين ليس لهم من أموالهم شيء، ليس لهم من أموالهم شيء، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك كنوزك أخرجي كنوزك كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، جمع يعسوب. قال ويأمر برجل فيقتل فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل إليه يتهلل وجهه، فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا يده على أجنحة ملكين، فيتبعه فيدركه فيقتله عند باب لد الشرقي. قال فبينما هم كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم إني قد أخرجت عبادا من عبادي لا يدان لك بقتالهم، فحوز عبادي فحرز عبادي إلى الطور، فيبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله من كل حدب ينسلون، فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل الله عليهم نغفا في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، فيهبط عيسى وأصحابه فلا يجدون في الأرض بيتا إلا قد ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. هنا يعني في هذا الحديث قال غير الدجال أخوف مني عليكم، ما هو هذا؟ ورد في حديث آخر، يعني ما هو الذي يخافه النبي صلى الله عليه وسلم شد من خوف الدجال على أمته؟ الشرك. الرياء. نعم، الشرك الخفي. أي الشرك الخفي؟ الرياء. الدجال هذا، لكن الذي يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته وهم خيار الأمة وعلى غيره وعلى من دونهم، أشد خوف من خوفه من الدجال على أمته هو الرياء. يذهب الرجل يزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، لأنه داء والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. والرياء هو الشرك الخفي كما نعم ذكر. هنا قال أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال لا أقدر له قدره. وهذا أيضا استفاد منه أن البلدان التي يعني ليس عندهم توازن في الليل والنهار، ربما يكون النهار ستة أشهر أو الليل ستة أشهر، فيصومون بقدر يعني يقدرون لرمضان قدره، يصومون على أقرب بلاد إسلامية فيها اعتدال، كأنه يستفاد من هذا الحديث، والله أعلم. جزاك الله خيرا. قال ابن جابر: فحدثني عطاء بن يزيد السكسكي عن كعب أو غيره قال: فتطرحهم بالمهبل. قال ابن جابر: فقلت: يا أبا يزيد، وأين المهبل؟ قال: مطلع الشمس. قال: ويرسل الله مطرا لا يكن, لا يكن منه لا يكن, لا يكن منه بيت مدر ولا وبر 40 يوما، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة كالزلفة كالزلقة، ويقال للأرض: أنبتي ثمرتك، أنبتي أنبتي ثمرتك، وردي بركتك. نعم، بركتك. قال: فيومئذ يأكل النفر من الرمان ويستظلون بقحفها ويبارك من كبر الرمانة، يعني يأكل النفر الكثير من الرمانة ويستظلون بقحفها. نعم، ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة في الرسل، ويبارك في الرسل، ويبارك في الرسل يعني الحليب، حتى إن اللقحة من الإبل، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. نعم، واللقحة من البقر تكفي الفخذ. نعم، والشاة من الغنم تكفي أهل البيت. نعم. قال: فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل ريحا طيبة تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم. نعم، أو قال كل مؤمن، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر الحمر، وعليهم تقوم الساعة. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري، فرواه مع بقية أهل السنن من طرق عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر به، وقال الترمذي: حسن صحيح. نعم. الحديث الثالث: قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابن حرملة عن خالته رضي الله عنها قالت: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب إصبعه من لدغة عقرب، من لدغة عقرب. لا. فقال: إنكم تقولون لا عدو لكم، وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج أعراض الوجوه، عراض الوجوه، صغار العيون، صهب الشعاف، من كل حدب ينسلون، كأن وجوههم المجان المطرقة. المجان هو الترس، مطرق يعني مستدير متواسي. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث محمد بن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرملة المدلجي عن خالة له عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مثله. حرملة المدلجي من بني مدلج. نعم. الحديث الرابع: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قد تقدم في تفسير آخر سورة الأعراف من رواية الإمام أحمد رحمه الله عن هشيم عن العوام عن جبلة بن سحيم عن مؤثر ابن عفازة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، قال: فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرها إلى إبراهيم، فقال: لا علم لي بها، فردوا أمرهم إلى موسى فقال: لا علم لي بها، فردوا أمرهم إلى عيسى فقال: أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله. وفيها وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج، قال: ومعي طبيبان، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص، قال: فيهلكه الله إذا رآني، حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فاقتل، قال: فيهلكهم الله، ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم، قال: فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيطؤون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه، قال: ثم يرجع الناس إلي يشكونهم فأدعو الله عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم، وينزل الله المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. ففيما عهد إلي ربي أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا. رواه ابن ماجة عن محمد بن بشار عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب به نحوه. وزاد قال العوام: ووجد تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ورواه ابن جرير هاهنا من حديث جبلة به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والأحاديث في هذا كثيرة جدا، والآثار عن السلف كذلك. وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث معمر عن غير واحد عن حميد بن هلال عن أبي الصيف قال: قال كعب: إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج. عن أبي الضيف عندي، نعم بإعجام، عن أبي الضيف ما صار. قال كعب: إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج هو الضيف، حفروا حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم، فإذا كان الليل قالوا: نجيء غدا فنخرج، فيعيده الله كما كان، فيجيئون من الغد فيجدونه قد أعاده الله كما كان، فيحفرون حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم، فإذا كان الليل ألقى الله على لسان رجل منهم بقول يقول نجيء غدا فنخرج إن شاء الله، نعم، فيجيئون من الغد فيجدونه كما تركوه، فيحفرون حتى يخرجوا، فتمر الزمرة الأولى بالبحيرة فيشربون ماءها، ثم تمر الزمرة الثانية فيلحسون طينها، ثم تمر الزمرة الثالثة فيقولون قد كان هاهنا مرة ماء، ويفر الناس منهم فلا يقوم لهم شيء، ثم يمرون ثم يرمون بسهامهم إلى السماء، فترجع إليه مخضبة بالدماء، فيقولون غلبنا أهل الأرض وأهل السماء، فيدعو عليهم عيسى بن مريم عليه السلام فيقول اللهم لا طاقة ولا يدين لنا بهم، فاكفيناهم بما شئت، فيسلط الله عليهم دودا يقال له النغف، فيفرس رقابهم، ويبعث الله عليهم طيرا تأخذهم بمناقيرها فتلقيهم في البحر، ويبعث الله عينا يقال لها الحياء، يطهر الله الأرض وينبتها، حتى إن الرمان ليشبع منها السكن. قيل وما السكن يا كعب؟ قال أهل البيت. قال فبينما الناس كذلك إذ أتاهم الصريخ أن ذا السويقتين يريده. قال فيبعث عيسى بن مريم طليعة 700 أو بين 700 و 800، حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله ريحا يمانية طيبة فيقبض فيها روح كل مؤمن، ثم يبقى عجاج من الناس فيتسافدون كما تسافد البهائم، فمثل الساعة يعني يجامع الرجال النساء بمرأة من بعضهم بعض كما يتسافد البهائم. فمثل الساعة كمثل رجل يطيف حول فرسه ينتظرها متى تضع. قال كعب فمن تكلف بعد قولي هذا شيئا، فمن قال بعد قولي هذا شيئا أو بعد علمي هذا شيئا فهو المتكلف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا من أحسن سياقات كعب الأحبار لما شهد له من صحيح الأخبار. وقد ثبت في الحديث أن عيسى بن مريم يحج البيت العتيق. وقال الإمام أحمد قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحجن هذا البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. انفرد بإخراجه البخاري. وقوله واقترب الوعد الحق يعني يوم القيامة إذا وجدت هذه الأهوال والزلازل والبلابل أزفت الساعة واقتربت، فإذا كانت ووقعت قال الكافرون هذا يوم عسر. ولهذا قال تعالى فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، أي من شدة ما يشاهدونه من الأمور العظام. يا ويلنا، أي يقولون يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، أي في الدنيا، بل كنا ظالمين، يعترفون بظلمهم لأنفسهم حيث لا ينفعهم ذلك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى مخاطبا لأهل مكة من مشرك قريش ومن دان بدينهم من عبدة الأصنام والأوثان: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. قال ابن عباس: أي وقودها، يعني كقوله وقودها الناس والحجارة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: حصب جهنم بمعنى شجر جهنم. وفي رواية قال في قوله حصب جهنم يعني حطب جهنم بالزنجية. وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: حطبها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهي كذلك في قراءة علي وعائشة رضي الله عنهما. وقال الضحاك في قوله حصب جهنم أي ما يرمى به فيها. وكذا قال غيره. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والجميع قريب. جميع متقارب المعنى. وقوله أنتم لها واردون أي داخلون. قال تعالى: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، يعني لو كانت هذه الأصنام والأنداد التي اتخذتموها من دون الله آلهة صحيحة لما وردوا النار ولما دخلوها. وكل فيها خالدون أي العابدون ومعبوداتهم، كلهم فيها خالدون. لهم فيها زفير كما قال: لهم فيها زفير وشهيق. والزفير خروج أنفاسهم والشهيق ولوج أنفاسهم. وهم فيها لا يسمعون. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عبد الرحمن يعني المسعودي عن أبيه قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا بقي من يخلد في النار جمعوا في توابيت من نار جعلوا في توابيت من نار فيها مسامير من نار، فلا يرى أحد منهم أنه يعذب في النار غيره. ثم تلا عبد الله هذه الآية: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. رواه ابن جرير من حديث حجاج بن محمد عن المسعود عن يونس بن خباب عن ابن مسعود رضي الله عنه فذكره. وقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى قال عكرمة الرحمة، وقال غيره السعادة. أولئك عنها مبعدون. لما ذكر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم بالله عطف بذكر السعداء من المؤمنين بالله ورسله، وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنيا، كما قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فكما أحسنوا العمل في الدنيا أحسن الله مآلهم وثوابهم، فنجاهم من العذاب وحصل لهم جزيل الثواب. فقال: أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها أي حريقها في الأجساد. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي، قال حدثنا محمد بن عمار، قال حدثنا عفان، قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبيه عن الجريري عن أبي عثمان في قوله لا يسمعون حسيسها، قال: حيات على الصراط تلسعهم، فإذا لسعتهم قال حس حس حس حس. وقوله وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، فمسلمهم فسلمهم من المحذور والمرهوب، وحصل لهم المطلوب والمحبوب. قال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي، قال حدثنا أحمد بن سريج، قال حدثنا محمد بن الحسن ابن يزيد الهمداني ابن أبي يزيد الهمداني عن ليث بن أبي سليم عن ابن عم النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: وسمر مع علي رضي الله عنه ذات ليلة فقرأ: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال: أنا منهم، وعمر منهم، وعثمان منهم، والزبير منهم، وطلحة منهم، وعبد الرحمن منهم، أو قال سعد منهم. قال: وأقيمت الصلاة فقام، وأظنه يجر ثوبه وهو يقول لا يسمعون حسيسها. وقال شعبة عن أبي بشر عن يوسف المكي عن محمد بن حاطب قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول في قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، قال: عثمان رضي الله عنه وأصحابه. عثمان وأصحابه وأصحابه نعم. ورواه ابن أبي حاتم أيضا، ورواه ابن جرير من حديث يوسف بن سعد وليس بابن ماهي عن محمد بن حاطب عن علي رضي الله عنه فذكره ولفظ عثمان منهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فأولئك أولياء الله يمرون على الصراط مرا هو أسرع من البرق، ويبقى الكافر الكفار ويبقى الكفار فيها جثيا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فهذا مطابق لما ذكرناه. وقال آخرون: بل نزلت استثناء من المعبودين، وخرج منهم عزير والمسيح، كما قال حجاج بن محمد الأعور عن ابن جري، وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، ثم استثنى فقال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، فيقال هم الملائكة وعيسى ونحو ذلك مما يعبد من دون الله عز وجل. وكذا قال عكرمة والحسن وابن جريج. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، قال: نزلت في عيسى ابن مريم وعزير عليهما السلام. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي، قال حدثنا الحسين بن عيسى ابن ميسرة، قال حدثنا أبو زهير، قال حدثنا سعد بن طريف عن الأصبغ عن علي رضي الله عنه في قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى قال كل شيء يعبد من دون الله في النار إلا الشمس والقمر وعيسى بن مريم. قال الحافظ ابن كثير إسناده ضعيف. قد ورد أن الشمس والقمر يكوران في النار. على كل حال ما دام الإسناد ضعيف. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أولئك عنها مبعدون قال عيسى وعزير والملائكة. وقال الضحاك عيسى ومريم والملائكة والشمس والقمر. وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي صالح وغير واحد. وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثا غريبا جدا فقال حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي الرخاني حدثنا سعيد بن مسلمة ابن عبد الملك حدثنا الليث بن أبي سليم عن مغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون قال عيسى وعزير والملائكة. وذكر بعضهم قصة ابن الزبعرة ومناظرة المشركين. قال أبو بكر قصة ابن الزبعرة أو الزبعرة ومناظرة المشركين. اللهم صل وسلم على رسول الله. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. نعم. قال أبو بكر بن مردوي قال حدثنا محمد بن علي بن سهل قال حدثنا محمد بن حسن الأنماطي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال حدثنا الحكم يعني ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عبد الله بن الزبعرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فقال ابن الزبعرة قد عبدت الشمس والقمر والملائكة وعزير وعيسى بن مريم كل هؤلاء في النار مع آلهتنا فنزلت. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ثم نزلت إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. رواه الحافظ أبو عبد الله في كتابه الأحاديث المختارة. لهذا رؤوس الطواغيت أين الخمسة منهم من عبد من دون الله وهو راض. أما الذي لا يرضى بأن يعبد فلا يدخل في هذا. نعم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا قبيس بن عقبة قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن الأعمش عن أصحابه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون قال المشركون فالملائكة وعزير وعيسى يعبدون من دون الله. فنزلت لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. الآلهة التي يعبدون وكل فيها خالدون. وروى ابن أبي كدينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل ذلك قال فنزلت إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقال الإمام محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله في كتاب السيرة: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني يوما مع الوليد بن المغيرة في المسجد، فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم، وفي المسجد غير واحد. وفي المجلس عندي، وفي المجلس عندك المسجد؟ نعم عندي المسجد، وقال هنا في الهامش ماشي، قال وفي فاء المجلس ماشي، يمكن المسجد. نعم غير واحد من رجال قريش، فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض له النضر بن الحارث، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه، وتلا عليه وعليهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، إلى قوله: وهم فيها لا يسمعون. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عبد الله بن الزبعرى السهمي حتى جلس، فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعرى: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفا ولا قعد، وقد زعم محمد أن وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم. فقال عبد الله بن الزبعرى: أما والله لو وجدته لخصمته. فسلوا محمدا: أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عزيرا، والنصارى تعبد عيسى بن مريم. فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله بن الزبعرى، ورأوا أنه قد احتج وخاصم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده، إنما يعبدون الشياطين، ومن أمرتهم بعبادته. وأنزل الله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. أي عيسى وعزير ومن عبدوا من الأحبار والرهبان. ومن عبدوا أي عيسى وعزير ومن عبدوا نعم، ومن عبدوا من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله، فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أربابا من دون الله. ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنهم بنات الله على زعمهم. نعم. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، إلى قوله: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ونزل فيما ذكر من أمر عيسى وأنه يعبد من دون الله، وعجب الوليد ومن حضره من حجته وخصومته. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا: أآلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. إذا قومك منه يصدون. يصدون. أي نعم. ناشي. نعم. أي ما وضعت على يديه من الآيات فلا تمترن بها، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها أي ما وضعت على يدي عيسى يعني. أي ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى وإبراء الأسقام، فكفى به دليلا على علم الساعة. يقول: فلا تمترن بها واتبعون، هذا صراط مستقيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله ابن الزبعرى خطأ كبير، لأن الآية إنما نزلت خطابا لأهل مكة في عبادتهم الأصنام التي هي جماد لا تعقل، ليكون ذلك تقريعا وتوبيخا لعابديها. ولهذا قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فكيف يورد على هذا المسيح والعزير ونحوهما ممن له عمل صالح ولم يرضى بعبادته بعبادة من عبده؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وعول ابن جرير في تفسيره في الجواب على أن ما لما لا يعقل عند العرب. وقد أسلم عبد الله بن الزبعرى بعد ذلك، وكان من الشعراء المشهورين، وكان يهاجي المسلمين أولا، ثم قال معتذرا: يا رسول المليك، إن لساني رائق ما فتقت يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور يعني الذي أنا فتقته وأنا بور. أي نعم، فإن لساني سيرتقه. أي نعم. إذ أجاري الشيطان في سنن الغي، ومن مال ميله مثبور. مثبور إلى إذ أجاري الشيطان في سنن الغي، ومن مال ميله مثبور. وقوله: لا يحزنهم الفزع الأكبر، قيل المراد بذلك الموت. رواه عبد الرزاق عن يحيى بن ربيعة عن عطاء. وقيل المراد بالفزع الأكبر النفخة في الصور، قاله العوفي عن ابن عباس وأبو سنان سعيد بن سنان الشيباني. قال الحافظ ابن كثير واختاره ابن جرير في تفسيره. وقيل حين يؤمر بالعبد إلى النار، قاله الحسن البصري. وقيل حين تطبق النار على أهلها، تطبق النار على أهلها، قاله سعيد بن جبير وابن جريج. وقيل حين يذبح الموت بين الجنة والنار، قاله أبو بكر الهذلي فيما رواه ابن أبي حاتم عنه. وقوله: وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يعني تقول لهم الملائكة تبشرهم يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، أي قابلوا ما يسركم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.